لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين أراد السفر وقال لتأخذوا عني مناسككم، ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. فلا يجوز البقاء بعد هذا الطواف بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت، ولا يجب هذا الطواف على الحائض والنفساء. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفت عن الحائض، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منها. مجمل أعمال الحج: أولا عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن، أولا يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثانيا يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع، ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية. عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع: أولا يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له ويبقى فيها إلى الزوال، ثم يرتحل إلى عرفة فيصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم. ثانيا يتفرغ بعد الصلاة للدعاء للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه إلى غروب الشمس. ثالثا يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت فيها حتى يطلع الفجر. رابعا يصلي الفجر بعد طلوع الفجر ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جدا. خامسا يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى. عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد: أولا إذا وصل إلى منى ذهب إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل حصات. ثانيا يذبح هديه إن كان له هدي. ثالثا يحلق رأسه أو يقصره ويتحلل بذلك التحلل الأول فيلبس ثيابه ويتطيب وتحل له جميع محظورات الإحرام سوى النساء. رابعا ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج إن كان متمتعا، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم، وبهذا يحل التحلل الثاني ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء. خامسا يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر. عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر: أولا يرمي الجمرات الثلاثة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات يرميهن بعد الزوال ولا يجوز الرمي قبله، ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى. ثانيا يبيت في منى ليلة الثاني عشر. عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر: يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع. ثانيا ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل، أو يبيت فيها إن أراد التأخر. عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر: هذا اليوم خاص بمن تأخر، ويعمل فيه ما يلي: أولا يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله، ثانيا ينفر من منى بعد ذلك، وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره. ثالثا زيارة المسجد النبوي: زيارة المسجد النبوي من الأمور المشروعة المستحبة، فهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة. زاد الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زبير وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، رواه البخاري. فيسن للحاج وغير الحاج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه قبل الحج أو بعده، وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا تعلق لها بالحج.